بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع دورة قراءة كتب أصول النشر في القراءات العشر، وهذا المجلس هو المجلس الخامس عشر من هذا الكتاب الطيب، من هذه الدورة. أسأل الله عز وجل أن ينفع بها، وهو أيضا المجلس الخامس عشر من كتاب الكامل، وهو أول كتاب نبدأه في هذه الدورة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجه الكريم رفقة النبي، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، من الله فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في الحلقة الماضية عن طرق الإمام ابن كثير، طرق قراءة أهل مكة، وقرأنا رواية البزي وطرق رواية البزي، وعرفنا أن الإمام سيدنا البزي لا يروي عن سيدنا ابن كثير مباشرة بل بينه طبقتين، وكنا شرعنا في قراءة طرق لسيدنا قنبل عن ابن كثير، لكن أتى طارق فاعترض علينا المجلس فقطعناه، واليوم إن شاء الله عز وجل نكمل. وصلنا في طرق سيدنا قارون إلى سيدنا قنبل إلى طريق ابن أبي هاشم. قال الإمام الهذلي رحمه الله عز وجل: طريق ابن أبي هاشم قرأته على أبي محمد عبد الله بن محمد الزارع، قال: قرأته على أبي الحسن علي بن محمد بن يوسف المقرئ، على أبي طاهر عبد الواحد بن أبي هاشم، على ابن مجاهد، وكما تعلمون ابن مجاهد على قنبل. طريق المتطوعي قال: قرأت على الزارع، قال: قرأت على المظفر ابن أحمد وغيره، وقرأت على الكرزين وعلى أبي زرعة الخطيب، وقال: وقرأت على ابن شبيب على الخزاعي، وأخبرني القهندزي عن أبي الحسين. إذا الإمام الهزلي هنا في هذا الطريق قرأ على ثلاثة من شيوخه: الزارع والكرزيني والقهندزي. قالوا جميعا: قرأنا على الحسن بن سعيد، على ابن مجاهد، وابن مجاهد على قنبل، وقنبل بسنده إلى سيدنا ابن كثير. قال طارق بن شنبوز: قال قرأت على الزارعي، على أبي الحسين أحمد بن عبد الله السلمي، على محمد بن يوسف، محمد بن أحمد بن يوسف، على ابن شنبوز، وابن شنبوز قرأ على قنبل. قال طارق الزاهد السرنديبي، تذكره السرنديبي، قرأنا طرقه أيضا على في رواية البزي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. قال طارق الزاهد السرنديبي: قال قرأت على النوجابازي، على العراقي، على الطرازي، على أبي بكر الزاهد السرنديبي، وهؤلاء قرأوا على قنبل. وقال طريق النقاش: قال قرأت على النوجبازي، على العراقي، على الطراز، على النقاش والسرنديب، وهو على قنبل. طريق ابن الصباح: قال قرأت على الطيرائي، على محمد بن علي بن أملي، وقرأت على ابن نفيس أي الشيخ الثاني لابن كثير للزهلي للهذلي في هذا الطريق، وقرأت على ابن شبيب على الخزاعي. إذن أورد أيضا في طريق ابن الصباح ثلاثة من شيوخه: على أبي أحمد، على محمد بن على محمد على محمد ابن الصباح، وهم على قنبل. طريق ابن بكرة: قال قرأت على ابن شبيب، على الخزاعي، على ابن نفيس، وعلى ابن نفيس والخشاب وابن الذرب، وهم قرأوا على أبي أحمد، على أبي الحسن ابن بكرة، وهو على قنبل. طريق العباسي الواسطي، العباسي الواسطي، وهو قال طريق العباس الصديق، قال قرأت على ابن شبيب، على الخزاعي، على عبد الغفار الحضيني، على أبي الفضل، على أبي الفضل عباس بن الفضل ابن جعفر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والعباس بن فضل على قنبل. قال طريق البلخي، طريق البلخي قال قرأت على أبي عاصم، على الشذائي، على البلخي، والبلخي أيضا على على قنبلة أيضا. قال طارق بن مخلدي وصهر الأمير قال قرأت على النوجبادي على العراق على الطرازي على أبي محمد على أبي محمود عبيد بن مخلد بن مخلد بن عبد الله الأسطي على أبي عون محمد بن عمرو بن عون وعبد الله بن أحمدون وأحمد بن عباس صهر الأمير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهؤلاء الثلاثة على قنبل. قال وكلهم قرأوا على قنبل وهو أبو عمرو محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن مخلد بن سعيد بن جار بن جرج بن جرجة المخزومي. قال قرأ على أحمد بن عون ابن القواس وهو النبال على أبي الأخريت على إسماعيل وشبل معروف ابن كثير على ابن كثير. إذن هذا سند لسيدنا قنبل، هذا سند سيدنا قنبل إلى ابن كثير. يعني إحنا كما أوردنا في السؤال السابق اذكر سند البزي إلى قنبل، في ناس ما فهموش السؤال يعني ايه سند البزي إلى قنبل. تقرأ تذكر الطبقات الواسطة بين البزي وقنبل. هنا أيضا هنا قال سيدنا قنبل اسمه أبو عمرو محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن مخلد ابن سعيد بن جرجة المخزومي. وقنبل قرأ على أحمد بن عون، قرأ على القواس يعني اللي هو أحمد بن عون النبال، والقواس والنبال قرأ على أبي الإخريط. هناك البزي قرأ على أبي الإخريط مباشرة. إذن البزي هو أعلى طبقة من قنبل. البزي بالنسبة في قراءة ابن كثير هو أعلى درجة في السند من قنبل، لأن بينه وبين ابن كثير واسطتين. أما قنبل فبينه وبين ابن كثير 3 وسائط. يبقى عندنا قنبل قرأ على القواس على أبي الإخريط على إسماعيل وشبل ومعروف، والثلاثة قرأوا على ابن كثير. تمام. إذا البزي أعلى درجة في السند في قراءة ابن كثير. قال طارق بن جبير عن قنبل قال أخبرنا الكندزي عن أبي الحسن على زيد بن علي على الرملي، وقال وقرأت على الحسن بن خشيش على زيد على الرملي على عبد الله بن جبير على قنبل. طارق بن بشر قال أخبرنا الكندزي على أبي الحسن عن أبي الحسين، وقرأت على أبي على وهبان بن خليفة قال قرأنا على بكر أحمد بن إبراهيم المؤدب على محمد بن بشر على قنبل. طريق الجدي قال قرأت على أبي المظفر على الخزاعي، وأخبرنا الكندزي عن أبي الحسين قال قرأنا على الشذاي على الزينبي على أبي صالح سعدان بن كثير الجدي. طارق بن شريح قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي، وأخبرنا أبو نصر عن أبي الحسين قال قرأ على الشذائي. قال الهذلي وقرأت على أبي عاصم وأبي عبد الله الشاموخي على الشذاء على الزينبي على محمد بن شريح، وكلهم قرأوا على النبال. النبال اللي هو القواس شيخ قنبل. على وهب على إسماعيل على شبل على ابن كثير. إذا هذا السند أيضا لهؤلاء النبال اللي هو القواس يعني اللي هو شيخ قنبل. قنبل على القواس على وهب على إسماعيل على شبل على ابن كثير. وقرأ البزي أيضا على أبيه محمد بن عبد الله بن القاسم، وقرأ على جنيد بن عمرو محمد بن صالح المري. ورواية المري قال أخبرنا أبو حميتة قال أخبرنا زهير قال أخبرنا ابن مجاهد قال أخبرنا الحسين بن معروف الريشي قال حدثنا روح قال حدثنا محمد بن صالح المري. رواية عبيد المري على شبل ابن عباد على ابن كثير. رواية عبيد قال قرأت على عبد الملك بن صبور اللي هو شيخ الهذلي، قال قرأت على حسن بن محمد بن أبي مرة على أبيه على إدريس بن عبد الكريم اللي هو الحداد اللي هو في رواية خلف بن هشام. هنا قال قرأت على خلف بن هشام عن عبيد بن عقيل ومحبوب عن شبل وشبل عن ابن كثير. رواية أبي حاتم قال: قرأت على عثمان بن عبد بن علي الدلال، على أبي الحسن علي بن محمد بن يوسف، على أحمد بن محمد السلمي، على محمد بن حسن بن زياد، على علي مسكي، على أبي حاتم، على القطاعي، على عبيد بن عقيل ومحبوب بن الحسن ونصر بن علي، على إسماعيل بن خالد، على ابن كثير. إذا هنا في ترجمة في رواية أبي حاتم ذكر الإسناد بكامله إلى ابن كثير. وقال: وقرأ ابن كثير وابن محيصن وحميد على درباس. هذا هو سند سيدنا ابن كثير، عشان تعرف السند، يعني أنت تسند رواية البزي وقنبل من الأسانيد، تذكر أسانيد رواية البزي وقنبل السابقة إلى ابن كثير التي ذكرناها. وهنا سند ابن كثير، ابن كثير قرأ على درباس. ابن كثير وابن محيصن وحميد الثلاثة قرأوا على درباس ومجاهد وسعيد بن جبير، ليس مجاهد ليس صاحب السبعة، ده اسمه أحمد بن مجاهد، وعلى ابن عباس، على أبي، على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سند سيدنا ابن كثير إيه؟ ابن كثير على درباس ومجاهد وسعيد بن جبير، وهؤلاء الثلاثة قرأوا على ابن عباس، على وابن عباس قرأ على أبي، أبي سيدنا أبي، لأن ابن عباس كما تعلمون من الجيل الثاني للصحابة، وقرأ على أبي اللي هو الجيل الأول للصحابة رضي الله تعالى عنهم، على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ابن كثير بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث طبقات، اللي هو الطبقة الأولى من التابعين، الطبقة الأولى من التابعين اللي هو درباس ومجاهد وسعيد بن جبير، وهؤلاء الثلاثة اللي هي الطبقة الأولى من التابعين قرأوا على الطبقة الثانية من الصحابة ابن عباس، والطبقة الثانية من الصحابة قرأوا على الطبقة الأولى من الصحابة أبي، سيدنا أبي بن كعب، وسيدنا أبي قرأ على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا هو السند، حتى نذكره في السؤال، اذكر سند قنبل إلى ابن كثير وسند ابن كثير إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: طريق النبي ثلاثة، قرأت على ابن شبيب، قال: قرأت على الخزاعي، وأخبرنا أبو نصر عن أبي الحسين قال: قرأنا على الشذائي، وقرأت على أبي الوفاء، على أبي مهران، على ابن مهران، على أبي الصفار، وقرأت على أحمد بن مسرور عن عمرو بن إبراهيم الكتاني، كلهم قرأوا على الزينبي، على الخزاعي، والخزاعي على البزي، والبزي بسند ابن كثير. قال: طريق أبي الحسن على ابن علي الرقي، قال: قرأت على ابن شبيب، على الخزاعي، وقرأت على ابن نفيس، على أبي يعني ابن نفيس يعتبر من شيوخ مين؟ من شيوخ الهذلي، وقرأت على ابن نفيس، على أبي أحمد، على أبي الحسن الرقي، على الخزاعي. طريق الرملي اللي هو الدجوني، خلي بالك. قال: قرأت على الحسين بن خشيش، وأخبرنا الكندزي عن أبي الحسين قال: قرأنا على زيد، على الرملي، على الخزاعي، والخزاعي في الإسناد السابق. قال طارق المطوعي: قرأت على الكرزين وأبو زرعة، وأخبرنا الكندزي عن أبي الحسين قال: سمعنا المطوعي يقول: قال الخزاعي: قرأت على ابن فليح سبع، قرأت على ابن فليح سبع 27 ختمة، 27 ختمة، وعلى البزي 30 ختمة. ثلاثين ختمة، الناس اللي بتستعجل. قال طريق الحديثي: أخبرنا الكندزي عن أبي الحسين قال: قرأت على محمد بن الفضل الحديثي، على الخزاعي. طريق الأشناني أربع، قال: قرأت على الطيرائي، قال: قرأت على مظفر بن أحمد، وأبي الحسين الفاسوي، وأبي بكر السلمي، ومحمد بن عبد الرحمن، كلهم قرأوا على أبي عبد الله بن أحمد الأشناني. طريق الصوفي، قال وقرأت على ابن عبدان على البغداد الصوفي على الخزاعي. على الخزاعي طريق ابن الصباح، قال قرأت على الطيرائي، قال قرأت على محمد بن علي على أبو محمد البغدادي على محمد بن الصباح على ابن فليح. وهنا الإسناد، هذا الإسناد رقم 419 420، هذا الإسناد منقطع لأن محمد بن الصباح لم يقرأ على ابن فليح مباشرة، بينهما واسطة، بينهما إيه؟ واسطة، والواسطة هو إسحاق الخزاعي. ورواية حماد بن سلمة قال قرأت على الزهري على محمد بن عبد العزيز على محمد بن زيدان ابن زياد على محمد بن زيد على ثابت على أبي عبيدة على الحجاج على ابن محمد على حماد بن سلمة على ابن كثير. قال أبو عمرو وابن أبي فديك وابن جريج وابن أبي ملاك وصدق والرحال أخبرنا بهؤلاء الجرداكي عن ابن خشنام على ابن زبرقان عن ابن وهب عن روح عن يعقوب عن سلام. طب دي روي تمام. طارق محمد ولا على ابن كثير. قال طارق محمد بن القاسم بن ابي بكر قال قرات على الزهري على ابي جعفر المقري الاندلسي على ابي بكر على الخزاعي. طارق بيت الله قال قرات على ابي الفضل عبد الرحمن ابن احمد الرازي على ابي بكر الشامي على هبه الله بن جعفر على الخزاعي. طريق الحداد والدينوري قال قرات على ابن احمد على طلحه الشاهد على ابي بكر محمد بن احمد الدينوري على الحسن الحداد وعلى الحسن الحداد على ابن فليح. طريق ابن شنبوس قال قرات على النوجبادي على العراق على الطرازي على ابن شنبوز على الخزاعي. طريق القزاز قرأته على النوجبازي على العراق على الطرازي على ابن الحسن علي بن سعيد ابن ذؤابة القزاز على الخزاعي على ابن فليح. وقال وقرأ ابن فليح على محمد ابن سبعون ومحمد ابن بزيع وداود ابن شبل والحسن وعبد الله ابن حمزة وعبد الملك بن سعوة وشعيب بن أبي مرة وعدد كثير يبلغ 80 فتيان من أهل مكة وشيوخهم منهم من قرأ عليه ومنهم من سمعه يقرأ ومنهم من صلى بالناس كلهم أخذوا عن إسماعيل وشبل ومعروف. رواية زمعة طريق النقاش. رواية الزمع طريق النقاش قال قرأت على النوجبادي على العراقي على الطرازي على النقاش على حداد المكي على ابن فليح على عبد الله بن سعوة وشعيب بن مرة على وهب بن زمعة على أبي على ابن كثير واستحسن ابن مهران. رواية أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال قرأت على أبو محمد عبد الله بن محمد الجلباني بتنيس قال قرأت على عبد الباقي بن عين الغزال على محمد بن أحمد بن حمدان على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. وأخبرنا الكندزي عن أبي الحسين عن عبد الله بن عدي قال حدثنا محمد بن أحمد بن حمدان على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي والقريزي وسفيان ومسلم بن خالد أنه أخذ القراءة على إسماعيل بن عبد الله القسط على ابن كثير. يعني الإمام الشافعي قرأ على القسط على ابن كثير، يعني الإمام الشافعي يعلو طبقة عن ابن كثير على البزي وطبقتان عن قنبل. عن ابن كثير قال ثم تبع الكلام وقال 88 طريقا. ثم قال اختيار شبل بن عباد اللي هو قرأ على ابن كثير. اختيار شبل حدثنا ابو حميه قال عن زار بن احمد عن ابن مجاهد عن مضر بن محمد وعن حامد بن يحيى البلقي قال حدثنا الحسن بن محمد بن عبيد الله بن ابي يزيد قال هذه قراءة شبل. وقرأ شبل على ابن كثير وابن محيصن وعمر بن قيس والاعرج وغيرهم على مجاهد ودرباس، وطبعا مجاهد ودرباس قرأ على ابن عباس، وابن عباس على أبي، وأبي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قراءة الأعرج قال حدثنا أبو حمية عن زير عن ابن مجاهد عن مضر بن محمد عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الله بن القاسم عن جنيد بن عمرو العدواني قال قرأت على حميد بن قيس الأعرج على مجاهد قراءة عبد الرحمن بن محيصن بروايات الستة. إذن قراءة الأعرج هذه قبلها انتهت قراءة ابن كثير. قراءة الأعرج هذه قراءة أخرى للمكيين، وقراءة ابن محيصن أيضا. قال الهذلي قرأت على عبد الرحمن بن علي القروي قال قرأت على عبد الجبار الطرسوسي قال الهذلي وقرأت على النوجبادي وعلى العراقي على الحسن بن مالك وأحمد بن محمد بن يعقوب قال قرأنا على ابن مقسم. قال الهزلي وقرأت على كارزيني على أبي العباس الأسواني وقرأ الأسواني على أبي أحمد وكذا الخشاب وابن الذارب والطرسوسي قال قرأت على ابن مجاهد. قال الهذلي وقرأت على حسين بن مسلمة ابن مسلمة الكاتب بالرقة قال قرأت على منصور بن ودعان على إبراهيم على إبراهيم بن أحمد الضرير القيرواني على ابن شنبوز. أما ابن شنبوز فقرأ على مضر. وأما ابن مجاهد وابن مقسم فقال حدثنا مضر قال قرأت على حامد بن يحيى قال قرأت على علي بن الحسن بن الحسن ونصر بن علي بالروايتين. على الحسن بن محمد بن عبد الله بن ابي يزيد على شبل على محمد بن عبد الرحمن وقيل عبد الله بن محيصن على مجاهد وقرأ على مجاهد وقرأ ابن كثير وابن محيصن وحميد على الدرباس ومجاهد وسعيد بن جبير على ابن عباس وعلى ابي على رسول الله. اختيار مجاهد ابي الحجاج قال قرأت بحلب على محمد بن عمرو القنسريني قال قرأت على محمد بن ابراهيم ابن اليسع على أبيه على المغيرة بن صدقة على شبابة العصفوري قال ورقاء على ابن أبي نجيح على مجاهد قال اختيار ابن مقسم قال قرأت على عبد الملك بن عبدوية الحطار بأصفهان قرأته قال قرأت على أبي الفرج محمد بن إبراهيم الشنبوذي، قال قرأت على أبو بكر محمد بن يعقوب بن الحسن بن مقسم المقرئ الفقيه الإمام، وقرأ هو على جماعة منهم الدوري ومضر وغيرهما. وسأذكر اختياري مع الجملة إن شاء الله تعالى. قال الهذلي: وسئلت عن أن اختيار أنا أختار اختيار الموافق العربية والأثر والمعاني والأحكام، فأجبتهم إلى ذلك وإسنادي على ما ذكرته على الجملة عن أهل مكة 98 طريقا، فذلك 398 عن أهل الحرمين. هو إذن هو تم الكلام عن أهل الحرمين أبو جعفر وشيبة وغيرهم من أهل المدينة، ومن أهل مكة ابن كثير والأعرج وسليمان وابن محيصن وغيرهم، فعد الطرق جميعا. قال 398 طريقا عن أهل الحرمين مكة والمدينة. وبالنسبة لأهل مكة قال ذكر قال قرأت قال ذكر 98 طريقا عن أهل مكة. طيب نقف على طرق أهل الشام، نقف على طرق أهل الشام. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.